بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط التاسع من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يكفي رشح. شرح أول قرأنا، لا أقرأ ما قرأنا شرح كله أول. نعم، نقطة نقطة ما نمشي كثير. قال الشارح حفظه الله تعالى: بعدما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة، شرع يذكرها على سبيل التفصيل، وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى، فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله في سنته، وذلك بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط، لا نتجاوز القرآن والحديث لأنها توقيفية. والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال إن حرف عن كذا إذا مال، وهو نوعان: النوع الأول تحريف اللفظ وهو العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة، كقول أهل الضلال في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، فزادوا في الآية حرفا، وكقولهم في قوله تعالى: وجاء ربك، أي أمر ربك، فزادوا كلمة، وكقولهم في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة، فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب. النوع الثاني تحريف المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى آخر. لا، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، معنى لفظ آخر، كقول المبتدعة: إن معنى الرحمة إرادة الإنعام، وإن معنى الغضب إرادة الانتقام. والتعطيل لغة الإخلاء، يقال عطله أي أخلاه، والمراد به هنا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. لا نقف عند التحريف. إحنا أظن تكلمنا في الدرس السابق، يعني ما دخلنا في هذه المعاني الشروح اللي ذكرها قطعا الشارح عن أقوال المصنف رحمة الله عليه، ولكن أظن تكلمنا في تقسيم الصفات عند السلف، ولا ما تكلمنا؟ ذكرنا أن الصفات يعني تنقسم إلى إيش؟ ها؟ لا قبل. يعني أحسنت، أولا يعني تنقسم بحسب ورودها أو بحسب الصيغة، يعني صيغ اللغة، إلى ثبوتية وإلى إيش؟ وإلى سلبية. ثم قلنا أن الثبوتية تنقسم إلى إيش؟ إلى فعلية وإلى ذاتية، وشرحنا هذه كلها. نعم ما تكلم، لكن هنا قطعا يعني مراد المصنف رحمه الله يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ثم يبين يعني كيفية هذا الإيمان أو حقيقة يعني هذا الإيمان. ونحن ذكرنا يعني هذا الأصل قطعا على أنه، أو يعني القاعدة التي وضعها أهل العلم قطعا، أن الاعتماد وأن الأصل في إثبات صفات الله عز وجل وأسماء الله سبحانه وتعالى أن قطعا تكون قد وردت إما في الكتاب وإما وقلنا هذه القاعدة يسمونها إيش؟ أنها أو باب الأسماء والصفات باب توقيفي. إيش معنى باب توقيفي؟ يعني يوقف فيه على النصوص الشرعية، لا بد أن تكون قد وردت إما في كتاب الله عز وجل وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا يعني قول الإمام أحمد رحمه الله قطعا الذي عنه وعن يعني سلف هذه الأمة أخذ العلماء المتأخرون إيش هذه القواعد وجعلوا قواعد وضوابط في باب الأسماء والصفات. ذكرنا قول الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به إيش رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز إيش لا يتجاوز القرآن والسنة. وكذلك ذكرنا قول نعيم بن حماد رحمة الله عليه قال إيش من شبه الله بخلقه ومن جحد ما وصف الله به نفسه أيضا إيش وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. هذه القواعد يعني أو هذه الأقوال قطعا أخذت يعني عن يعني أصول شرعية وعن أدلة شرعية كما سيذكرها المصنف رحمه الله. وهذه الأقوال قطعا هي التي جعلت قواعد في باب الأسماء والصفات. فهذه أعظم قاعدة وأهم قاعدة هو القول بأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، أي لا يتجاوز كما قال الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والسنة، أي لا نتجاوز في الإثبات ولا في النفي القرآن وإيش نثبت ما جاء مثبتا وننفي ما جاء إيش منفي، لا نتجاوز القرآن والسنة، فلا يعمل في ذلك بعقل ولا باجتهاد ولا برأي ولا بقياس ولا بتمثيل ولا تشبيه. كل هذه الأمور لا تعمل في الأبواب التوقيفية، وقطعا هذا أعظم باب من أبواب التوقيف. جميع المسائل الغيبية جميع الأمور كلها أبواب إيش توقيفية في شرع الله عز وجل، ولكن قطعا أعظم التوقيف وأعظم الغيب ما كان متعلقا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وهذا يعني الأصل كما قلنا يعني علة التوقيف في هذه المسائل وفي هذه الأبواب، أي الأبواب الغيبية وأبواب الغيب وأبواب الأسماء والصفات، قطعا أنها لا تدرك إيش بالعقول. كما قلنا الله عز وجل أعطانا أسماعا وأعطانا أبصارا وأعطانا عقولا وحواسا، مجالها وين؟ مجالها عالم الشهادة. وأما عالم الغيب فلا تستطيع، بل يعني الله عز وجل أعطانا بعض الأمثلة، يعني حتى بعض المسائل الغيبية يعني هي مخلوقات جعلها الله سبحانه وتعالى غيبا عنا. فإذا كانت هذه العقول وهذه الأسماع وهذه الأبصار لا تستطيع أن تحيط إدراكا أو أن تدرك بعض المخلوقات الغيبية التي غيبها الله تعالى عنا، فكيف بهذه العقول والأسماع والأبصار تدرك إيش تدرك الخالق جل وعلا أو ما يتعلق إيش؟ قطعا هذا من باب إيش يعني عدم إدراكنا لها، عدم إدراكنا لهذا الباب، أي يعني الباب أو الأبواب المتعلقة بذات الله عز وجل وبأسمائه وصفاته، قطعا يكون أبعد في الغيب عن إيش عن المسائل الغيبية المخلوقة، ولا نستطيع أن نحيطها قطعا بإدراكنا ولا بأفهامنا ولا بأسماعنا ولا بعقولنا. فالمخلوق الغيبي لا نستطيعه، فكيف بالخالق جل وعلا؟ من باب إيش؟ من باب أولى. لذلك نقول أعظم الغيب ما كان متعلقا بالمهمة، مهم من أعظم، لأنه قطعا كلمة من معناها إيش؟ هذه تبعيض، يعني في قد يشاركه إيش؟ تكون في مشاركة بين هذا الباب وبين أبواب إيش؟ أخرى في هذه المسألة الغيبية. الله عز وجل هو أعظم الغيب، أعظم ما غيبه الله تعالى عنا ذاته وأسماءه وصفاته جل وعلا. إيش معنى يعني لا ندرك من هذا الأمر الغيبي إلا ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، باب توقيفي. عرفنا الآن معنى التوقيف؟ نعم. فنقول يعني هذا التوقيف قطعا الأصل والحجة فيه ما جاء في النصوص الشرعية فيما يتعلق بالمخلوق، فلا شك أن ذلك يعني تطبيق ذلك فيما يتعلق بالخالق من باب أولى. نقول الله عز وجل ذكر في القرآن قال فلا تعلم نفس إيش ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا عن إيش؟ عن الجنة، نعيم الجنة، ما تستطيع العقول مهما فكرت ومهما حاولت أن تتصور نعيم الجنة فإنها إيش؟ لا تستطيع ذلك. الجنة مخلوقة ولا ما هي مخلوقة؟ مخلوقة، لكن هذه العقول ما جعلها الله تعالى أو ما جعل لها العمل في أي باب من أبواب إيش؟ أعددت لعباد الصالحين إيش يقول الله عز وجل في الحديث القدسي؟ أه؟ ما لا عين مع أنها مخلوقة موت، لكن العيون ما تستطيع، ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطرة يعني. لذلك شوفوا دقة الإمام الطحاوي رحمه الله لما ذكر هذه الأبواب وذكر التوقيف في المسائل الغيبية وفيما يتعلق بذات الله عز وجل، ذكر عن الله عز وجل قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. هذه كلمة يعني عظيمة جدا. ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى الأوهام لا يعني، وإن يعني ما هو العقل، الوهم قطعا، باب الوهم والخيال أوسع من باب العقل ولا أضيق؟ أوسع، لأن العقل يتخيل أمور قد تكون من المستحيلات، صحيح؟ العقل ممكن يتخيل القطة تتكلم والحيوانات تتكلم والحيوانات تتنافس كل شيء. الخيال على، لذلك ألف ليلة وليلة، اقرأوا في قصة ألف ليلة وليلة وفي كليلة ودمنة كيف الحيوانات يعني تعيش والحيوانات تكون دول وملوك، هذا عالم الخيال. فعالم الخيال واسع. الإمام الطحاوي رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بذات الله عز وجل وبالأسماء والصفات وبين أنها باب توقيفي محض لا يتجاوز، كما قال الإمام أحمد، لا يتجاوز القرآن والسنة أبدا، ومن تجاوز فقد زل وضل، ما في كلام. لذلك يقول يعني لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. مهما أعملت عقلك وفهمك أنك تدرك شيء يتعلق بالله عز وجل، الأفهام ما تدرك. وأن استعملت عالم الخيال والأوهام، أيضا الأوهام إيش؟ لا تبلغ بك ما يشفي غليلك في باب إيش؟ في باب أسماء الله وصفات الله. إذن لن تستطيع. إذا اعرف قدرك وقف إيش؟ قف حيث وقف، هكذا قال قف حيث وقف من؟ وقف القوم. من القوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. قرأوا هذه الأسماء، قرأوا هذه الصفات، امتلأت قلوبهم واستشعرت يعني بمعاني أسماء الله وصفات الله عز وجل ولوازمها وما يتعلق بها. وأما البحث في الكيفيات أو فيما يتعلق وراء هذه الحقائق، قطعا ما بحثوا فيها ولا أتعبوا أنفسهم ولا أعملوا عقولهم، لأنهم علموا علم اليقين أنهم مهما حاولوا هل يصلون إلى شيء؟ لا تبلغه الأوهام، احفظوها جيدا، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، في أي باب أو في أي مسألة من مسائل ذات الله عز وجل أو أسماء الله. أو بل نحن نقول يعني الأوهام لا تبلغ والأفهام لا تدرك إيش؟ المخلوقات التي غيبها الله سبحانه وتعالى عنا. عندنا قناعة ولا ما عندنا بهذه؟ نقتنع قناعة تامة أن الأوهام وأن العقول والأفهام لا تستطيع أن تصل إلى شيء في أمور المخلوقات التي غيبها الله سبحانه وتعالى عنا، فكيف بالخالق جل وعلا وهو الذي خلق هذه المخلوقات الغيبية وغيبها عنا، ثم غيب أيضا نفسه سبحانه وتعالى. لا شك أن الغيب المتعلق بالخالق أعظم بكثير جدا من الغيب المتعلق بإيش؟ ها؟ بإيش؟ بالمخلوق. أنتم بعد العصر اشربوا شاي وبعدين تعالوا. ها؟ نعم. فهنا قطعا يعني من الإيمان أو يعني من أعظم يعني هذه المسائل أو القواعد في باب الأسماء والصفات الاعتقاد واليقين القاطع بأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، أن يوقف فيه على إيش؟ على نصوص الكتاب وعلى نصوص السنة. وعلى هذا قطعا يعني أقوال السلف التي لا تعد ولا تحصى، ولذلك قعد العلماء المتأخرون من أهل السنة والجماعة هذه القاعدة العظيمة أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. ثم يقول يعني هذا التوقيف، قطعا الآن التوقيف معناها إثبات، صحيح؟ إثبات ليش التوقيف؟ ها؟ التوقيف ما هو؟ إثبات ولا نفي؟ أحسنت. التوقيف إثبات وإيش؟ ونفي. ولا كيف يسمى توقيف؟ وحنا طحنا كثير وقلنا ها أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وننفي. وهذا الذي قلنا، قلنا الصفات تنقسم إلى كم؟ ثبوتية وإيش؟ وسلبية. إيش السلب؟ ما هو السلب؟ النفي. إذن عندنا إثبات وعندنا إيش؟ نفي، وعندنا سلب وعندنا إيش؟ إثبات. ما أثبته الله أثبتناه، ما أثبته الرسول إيش؟ أسمع، أثبتناه. ما نفاه الله عز وجل نفيناه، ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما لم يرد فيه لا نفي ولا إثبات، فإذا جاء مثبتا أثبتنا، وما جاء منفيا نفينا، وما لم يجئ فيه نفي ولا إثبات لا نشتغل لا يعني بالقياس ولا بالرأي ولا بغيره أبدا. هذا الإثبات وكذلك النفي قطعا يعني الامتثال لقول الله عز وجل ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف عند نصوص القرآن والسنة كيف يكون؟ يعني ما جاء مثبتا كيف نثبته؟ قال وبين هنا المصنف رحمه الله إيش قال؟ قال من غير تحريف ولا تعطيل. لأنه في ناس تثبت ولكن إيش؟ تحرف، وفي ناس تثبت ولكن إيش؟ تعطل. فنحن إيش؟ نحن نثبت بلا تحريف ولا تعطيل. وهنا الحقيقة نلاحظ مسألة يعني دقيقة جدا، أن المصنف رحمه الله ما ذكر إيش؟ قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ها؟ التمثيل هو التشبيه. تأويل، ما ذكر التأويل، ما تلاحظونها؟ هذه قطعا تدعو للاستفهام، مع أنه الآن أعظم الضلال في باب الأسماء والصفات عند من؟ المؤولة أهل التأويل. لكن هنا ما ذكر، قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا إيش ولا تمثيل. ما ذكر التأويل رحمه الله، إيش العلة؟ إيش العلة؟ ها؟ تكلمنا عن هذا ولا ما تكلمنا؟ أنا ترى الحقيقة ما أستطيع أضبط المسائل التي، فلذلك لو ننتهي دائما من يعني فقرة فقرة أفضل. نعم نعم، التأويل يحتمل معاني كثيرة، والتحريف يحتمل معاني، والتعطيل يحتمل معاني، وذكرها ذكرها. نعم آه. ايش ايش ما يعني ايش ايش الرابط لا اكثر من معنى ايضا. كم معنى للتحريف؟ هو ذكر عدة معاني هنا، في معاني ما ذكرها ايضا اغفلها تركها. ها؟ نعم ايش ايش احسنت. هو ذكر التأويل، التأويل مذكور ولا ما هو مذكور؟ التأويل مذكور ولا ما هو مذكور؟ ها؟ وين؟ التحريف. ها؟ التأويل المذموم، التأويل اللي هو قطعا يعني فعل أهل الضلال الذين يؤولون أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى، يبتعدون عن المنهج الحق مذكور، لأنه يدخل ضمنا في إيش؟ في التحريف، يدخل ضمنا في إيش؟ فهو ذكر التأويل، فالتأويل مذكور. فنحن عندما نثبت وعندما نقول الباب توقيفي بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، والتأويل داخل في إيش؟ يعني هو جزء أو يعني نوع من أنواع إيش؟ من أنواع التحريف. فهو ذكر التحريف، ذكر التأويل رحمة الله عليه، ولكن ذكره بلفظ إيش؟ بلفظ التحريف، وما جاء بلفظ كلمة إيش التأويل. بعدين نقول هذا الكلام، نقول لأنه لفظ التأويل يحتمل معنى صحيح ومعنى فاسد، ولأنه لفظ التحريف أبشع وأقبح، ها؟ فهو قطعا يريد التنفير من كلمة التأويل، فذكرها بلفظ إيش؟ بلفظ التحريف. واضح؟ ها؟ لما أراد أن ينفر الناس، أراد أن ينفرهم عن التأويل، ذكر التأويل بلفظ إيش؟ بلفظ التحريف، لأنه قطعا أبشع والناس إيش؟ يعني تنفر عنها إيش؟ أكثر. ثم قطعا الدليل والسبب، إيش السبب؟ نقول أيضا الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل يعني عندما ذكر قال إيش؟ يحرفون الكلمة عن إيش؟ عن مواضعه. الكلم كيف يحرف عن مواضعه؟ التأويل داخل فيه، من تحريف الكلم عن مواضعه إيش؟ التأويل الذي قطعا تذهب أو يذهب إليه المعتزلة، ويذهب إليه كثير ممن من الأشاعرة. فلذلك ذكر التحريف أو النوع الأول من التحريف، قال هو تحريف اللفظ، تحريف في الألفاظ، إما ببعض الحروف بزيادة حرف أو بزيادة إيش؟ كلمة، أو بزيادة إيش؟ هذا قطعا كله تحريف مذموم، أو بتحريف إيش؟ الإعراب، المواقع الإعرابية، يعني تغيير الفاعل إلى المفعول والمفعول إلى إيش؟ إلى، وهذا أيضا تحريف، وهذا قطعا أيضا إيش؟ أيضا تحريف. وهذا النوع الأول، وهو قطعا أبشع ويعني أوضح أنواع إيش؟ أنواع التحريف. ثم ذكر النوع الثاني، قال تحريف المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ الشرعي، إعطاء اللفظ الذي جاء في باب الأسماء والصفات معنى لفظ آخر، يعطون هذا اللفظ معنى لفظ إيش؟ لفظ آخر. هذا أيضا من والحقيقة، هذا النوع من التحريف هو الذي صال فيه أهل الأهواء وأهل البدع، وجالوا فيه وركضوا فيه يعني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، هذا هو ميدانهم العظيم وميدانهم الفسيح في تحريف نصوص الكتاب والسنة، وفي البعد عن منهج السلف وعن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكنهم سموا هذا التحريف إيش؟ تأويلا. هم أطلقوا على هذا النوع من التحريف إيش؟ هم قطعا يعني كلمة التأويل، احنا لازم ننتبه، هل الأشاعرة يعني يحبون أنك تقول عنهم أنهم مؤولة ولا ما يحبون؟ ها؟ يعني مثلا لما ذكرنا الخوارج، أظن تكلمنا عن الخوارج وعن الأسماء التي تطلق على الخوارج، قلنا تطلق عليهم عدة أسماء صحيح، منها كلمة الخوارج، منها كلمة الحرورية، منها كلمة الشرات، من كلمات كثيرة جدا، ومنها كلمة المارقة صحيح، لأنهم مرقوا من حديث إيش. هم قطعا يحبون هذه الكلمة، الخوارج يحبونها، والشرات يحبونها، والحروريين يحبونها، ولكن لفظة المارقة لا يحبونها، لأنهم قطعا لا يريدون أن تطبق هذه النصوص إيش عليهم. نحن لسنا المارقة، المارقة يقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ناس غير نحن، نحن لسنا المارقة أبدا. الأشاعرة إذا قلنا لهم أنتم يعني أهل التأويل يحبون هذه الكلمة ولا ما يحبونها؟ النصارى لما نقول لهم أنتم نصارى، أو لما نقول لهم أنتم يعني أتباع المسيح، يحبون إيش اللفظ اللي يحبونها؟ قطعا يفرح جدا لما تقول له أنت مسيحي، لكن كلمة نصراني لا يحبها، ما يحبون كلمة النصرانية، مثل ما يحبوا كلمة إيش الشيعة مثلا، عندما نقول لهم شيعة ونقول لهم رافضة يحبون إيش؟ يحبون كلمة الشيعة، لكن كلمة الرافضة ما يحبوها. أنا أسأل الآن الأشاعرة إذا قلنا لهم أنتم أهل التحريف، أو نقول لهم أنتم أهل التأويل، إيش يحبون؟ يحبون أهل التأويل، أما أهل التحريف لا لما؟ لأن الله تعالى ذم إيش؟ قال يحرفون ما ذكر التأويل. أما كلمة التأويل ذكرت في القرآن وذكرت في السنة من باب إيش؟ باب المدح وليس من باب الذم. لذلك هذه الكلمة يحبونها، ولكنهم هم ماذا يعنون؟ هم يعنون أنهم أهل التأويل إيش؟ الممدوح، وليس على أنهم من أهل التأويل إيش؟ المذموم. لذلك يحبون كلمة المؤولة على أنها جاءت في القرآن وعلى أنها جاءت إيش؟ أيضا في السنة، فهم يحبون كلمة إيش؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، ها؟ وقال الله عز وجل أيضا إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في التأويل. كلمة إيش؟ محبوبة، كلمة يعني ممدوحة، لأنه معناها إيش؟ الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال عن عبد الله بن عباس؟ قال اللهم إيش؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهم لما نقول لهم أنتم مؤولة، بل هم أطلقوا على أنفسهم أنهم أهل إيش؟ التأويل، يؤولون الأسماء والصفات على المعاني التي تليق. فهم قطعا يحبون كلمة التأويل، ولكن نحن نقول هذا الذي تسمونه تأويلا قطعا لا يسمى ولا هو وليس هو المراد في اصطلاح القرآن واصطلاح السنة عند إطلاق لفظ إيش؟ عند إطلاق لفظ التأويل. واضح؟ هناك قطعا التأويل بمعنى إيش؟ بمعنى التفسير، بمعنى البيان، بمعنى التوضيح، بمعنى معرفة الأحكام الشرعية. أما هنا التأويل عندهم إيش؟ صرف اللفظ من المعنى الصحيح إلى المعنى أو من المعنى الراجح إلى المعنى إيش؟ الغير مرجوح. يصرفون الألفاظ من معانيها الظاهرة إلى معاني إيش؟ إلى معاني أخرى. هذا النوع، لذلك الحقيقة كلمة التأويل لها كم معنى؟ لها ثلاث معاني: التفسير والبيان. وهذا قطعا يعني ما عليه القرآن والسنة، ويعني ما جاء في القرآن والسنة، وأيضا ما جاء في قول يعني ابن جرير دائما عندما يقول وتأويل قوله تعالى كذا، وفي جميع في تفسير ابن جرير دائما نجد كلمة إيش؟ التأويل بمعنى التفسير. هذا معنى قطعا ممدوح، هذا معنى قطعا يدل على العلم ويدل على الفقه ويدل على العلم على معرفة الأمور الشرعية ومعرفة الألفاظ الشرعية. وأيضا كلمة التأويل مما يعني تطلق هو مآل الشيء، ما يؤول إليه الشيء وما ينتهي إليه الشيء. هذا قطعا يعني إما يأتي في الصيغ يعني صيغ أمر أوامر ويعني ينبغي تأويلها، أو أنها أخبار ينبغي تأويلها. فالخبر قطعا تأويل الخبر إذا جاء على صيغ الخبر تأويله وقوعه، أن يقع هذا الخبر على وفق ما أن يقع هذا الأمر الذي ذكر على وفق ما جاء به الخبر. واضح؟ وإذا كان أمر ولا نهي تأويله إيش؟ تطبيقه وامتثاله، امتثال الأمر بفعله وامتثال النهي بإيش؟ بتركه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما قال الله عز وجل في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح إيش؟ أكملوا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان إيش؟ عائشة تقول كان يكثر عليه الصلاة والسلام في ركوعه من قوله إيش؟ ها؟ كان يقول إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ثم إيش قالت؟ كان يتأول القرآن، أي أنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى لما قال له إيش؟ فسبح بحمد ربك، فامتثله سبحانه عليه الصلاة والسلام وتأوله في إيش؟ في ركوعه، أي امتثله ففعله ففعل كما أمر الله سبحانه وتعالى. فامتثال أو تأويل الأوامر الشرعية يكون بتطبيقها إن كان أمرا يفعل وإن كان نهيا إيش؟ يترك. وتأويل الأخبار أن تقع الأمور التي ذكرت على وفق ما جاء به إيش؟ ما جاء به. وهذا قطعا قول إيش؟ يوسف عليه الصلاة والسلام إنه إيش قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا، لما سجدوا جميعا قال هذا تأويل إيش؟ وقع ما رآه في المنام إيش؟ على وفق ما إيش؟ ما كان به المنام، جاءت موافقة ومطابقة، فهذا إيش؟ التأويل، يعني ما آل إليه الشيء وما صار إليه الشيء وما انتهى إليه الشيء، واضح؟ ومن معاني التأويل قطعا اللي هو النوع الثالث، النوع الفاسد، وهو إيش؟ صرف اللفظ من المعنى الظاهر الراجح إلى معنى آخر. وهذا الحقيقة أيضا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. أحيانا يجب علينا أن نصرف الألفاظ من ظاهرها إلى غير إيش؟ إلى غير الظاهر. لكن هل بالعقول؟ باب توقيف، قلنا لا ننسى إيش الباب، لا ننسى كلمة التوقيف، نحن قلنا باب توقيفي. إذن عندما نصرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن، أو المعنى من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، من المعنى القريب إلى المعنى البعيد، لا بد يكون عندنا إيش؟ دليل وقرينة نعتمد عليها في نصوص الشرع، مما يجعلنا إيش؟ نصرف هذا المعنى من المعنى القريب إلى المعنى إيش؟ البعيد. لكن إذا ما عندنا دليل ولا عندنا قرينة في النص الشرعي، إيش نعمل؟ نقف عند المعنى إيش؟ عند المعنى الحقيقي، عند المعنى القريب، ولا نصير إلى المعنى الآخر أبدا إلا بدليل شرعي. مثلا نضرب مثال، دائما نضرب العلماء هذا المثال، يقولون قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله، أتى، إيش المعنى القريب؟ ما هو إيش معنى أتى؟ جاء وانتهى، صحيح؟ وقع ولا ما وقع؟ أتى أمر الله. لكن يعني باتفاق الفقهاء والعلماء والمفسرين عندما فسروا هذه الآية إيش قالوا؟ أتى أمر الله، أي سيجيء أمر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ كيف ذهبنا أو كيف قلنا أن معنى كلمة أتى سيأتي وسيقع، مع أن المعنى القريب لكلمة أتى إيش؟ جاء ووقع وانتهى. إيش اللي خلانا إيش نذهب إلى المعنى الآخر؟ نشوف قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، معناه وقع ولا سيقع؟ لقوله عز وجل فلا تستعجلوه، صرفنا اللفظ من معناه القريب إلى المعنى إيش؟ إلى المعنى البعيد. وعلى هذا تحمل جميع الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة عن وقوع اليوم الآخر ووقوع القيامة بلفظ إيش؟ أو بصيغة الماضي، واضح؟ ها؟ واضح ولا ما هو واضح؟ عندنا دليل ولا ما عندنا على الصرف؟ لكن إذا ما عندنا دليل نصرف؟ ها؟ أبدا لا، نقف عند المعنى القريب ونثبت المعنى القريب، ولا نصير إلى المعنى إيش؟ إلى المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بإيش؟ بلغتهم، وخاطب الناس بما يعرفون، وهذه هي أصول اللغة، أن اللفظ إذا جاء، يعني مثلا الواحد يقول رأيت أسدا، إيش نقول؟ رأيت أسدا، رأى إيش؟ أسد يعني إيش؟ حيوان المفترس هذا، ها؟ أبو الشعر أبو التاج، يمشي على أربع ولا لا؟ طيب إذا جاء واحد قال لا رأيت أسدا يا أخي، لا هو ما يقصد أنه شاف أسد حقيقي، شاف رجل شجاع، ها؟ إيش نقول؟ قل يا أخي الرجل قال رأيت أسدا ووقف، إذا نقف عند المعنى إيش؟ الحقيقي، المعنى الظاهر، المعنى القريب، ليش نروح للمعنى البعيد؟ لكن لو جاء الرجل بعد قليل دخل علينا قال أنا أكمل الجملة، ما كملت، نقول كمل، قال رأيت أسدا راكبا جواده، رأيت أسدا راكبا إيش؟ أو على ظهر جواده، أو يقود سيارته، أو يشتري في الأسواق، إيش نقول؟ إذا جاء واحد قال الله هذا شاف أسد يمشي في السوق يشتري ويتبضع إيش نقول؟ نقول هذا ما يفهم صحيح ولا لا؟ إيش نقول؟ اللي يمشي إلى هذا المعنى القريب مع وجود القرينة إيش نقول؟ نقول يفهم ولا ما يفهم؟ نقول ما يفهم، هذا ما يعرف مدلولات الألفاظ. عندما قال رأيت أسدا نعم خلص انتهى المعنى القريب، لكن عندما جاءت قرينة أخرى هذه القرينة وهذا الدليل أوجب علينا أن نحمل اللفظة من معنى القريب إلى المعنى إيش؟ واضح ولا ما هو واضح؟ فإذا ما عندنا دليل ولا عند قرينة إيش نعمل؟ المعنى الحقيقي، هذا الأصل. أما إذا جاء الدليل قطعا إيش؟ طيب الآن هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة عندما يعني يصرفون هذه الألفاظ من معانيها القريبة إلى معانيها البعيدة هم يقولون عندنا قرينة. يقول إيش القرينة؟ إيش نقول؟ هذا الجواب، نقول باب الأسماء وباب الصفات باب توقيفي يوقف فيه على إيش؟ العصمة والسلامة في دين الله عز وجل. أن نقف حيث وقفت بنا إيش؟ نصوص الكتاب ونصوص السنة، لا يتجاوز القرآن وإيش والسنة، ليس فيما وصف الله به نفسه وصف برسول تشبيه ولا إيش. هم لما أعمل العقول؟ قال لأنه الآن لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى له يد واليد على المعنى الحقيقي، هذا فيه تشبيه لنعيم بن حماد قال وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه أبدا. الله عز وجل يصف نفسه وصف فيه تشبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يليق به يصف ربه بما فيه تشبيه وتمثيل، معاذ الله. هذا القول فيه اتهام وطعن لمن؟ لنصوص الكتاب ونصوص السنة وموقف السلف وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاه. لذلك نقول ريح عقلك وعقلك لن يبلغ، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه إيش؟ ولا تدركه الأفهام جل وعلا. نقف حيث وقفت النصوص الشرعية. واضح؟ عرفنا معنى التأويل المذموم والممدوح، وعرفنا أنه أيضا المعنى الثالث وهو صرف اللفظ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. إذا جاءت قرينة فينبغي ويجب إيش؟ الصرف. وإذا لم تجي قرينة إيش؟ وجب إيش؟ وجب المصير إلى حقيقة الألفاظ وإلى ألفاظها الحقيقية وإلى الألفاظ القريبة دون البعيدة. واضح؟ ها؟ طيب، لذلك أقول يعني الله عز وجل ما قال إيش؟ يؤولون، قال يحرفون. إذن هذا التأويل في الحقيقة نسميه إيش؟ هذا التأويل في الاسم الاصطلاحي والاسم الشرعي ما هو؟ تحريف. ها؟ لكن نحن قطعا لما نقول له أنهم مؤولة والله هذا إيش؟ هذا تساهل، أو هذا من يعني إطلاق الألقاب والألفاظ اللي إيش هم يحبونها، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهو تحريف. ولذلك ينبغي أن نكون دقيقين جدا، فلما نتكلم عنهم نقول إيش؟ ها؟ أنهم إيش من أهل إيش؟ تحريف أو محرف، لأنهم يحرفون الكلمة عن إيش؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، النوع الثاني. نعم، قرأنا النوع الثاني ولا لا؟ وهو تحريف المعنى. قلنا هذا قطعا هو إيش الميدان الفسيح لمن؟ للأشاعرة وللمعتزلة، ولكنهم سموه بإيش؟ بغير اسمه. سموا التحريف هذا إيش؟ لما؟ ليش سموه تأويل؟ هذا كما يقول السلف إيش من باب إيش؟ تسمية الأشياء بغير اسمها. ليش؟ يقولون لتروج، لأجل إيش؟ الترويج. الآن اللي يصنعون الخمور إيش يسمونها؟ يقولون مشروبات روحية، يعني إذا روحك هذه صار فيها كآبة وكذا تبي الروح هذه إيش يقولون؟ هذه هي المشروبات الروحية التي تنعش الأرواح يقولون. قطعا يسمون الخمور التي تذهب بالعقول وتجعل يعني تجعل الإنسان كالبهيمة يسمونها إيش؟ مشروبات روحية. ليه؟ ليش ما قالوا مشروبات بهيمية؟ هذه في الحقيقة إذا شربوها يصيروا إيش؟ يصيروا بهائم. الجانب الروحي ايش يضيع؟ ما في الا الجانب البهيمي، الجانب الحيواني، المفروض ان يسمونه مشروبات بهيميه، لكنهم اذا قالوا مشروبات بهيميه الناس يعني تنجذب لها؟ لا، الناس تنجذب للاسماء ايش؟ قطعا الدعايات. دائما نشوف الان في التلفزيون وفي غيره وفي الجرائد لما يعني يضعون دعايه يختارون ايش الكلمات الجميله ولا القبيحه، من باب تسميه الاشياء بغير اسمها ليش؟ لتروج. فسموا التحريف ايش؟ تاويلا، سموا التحريف تاويلا ليروج على الناس وينتشر بين الناس، فالكلمه جميله والكلمه ايش؟ يعني مطلوبه، يعني كما المعتزله فعلت، عطلوا صفات الله من باب ايش؟ وسموه ايش؟ الاصل الاول، الاصل العظيم عند التوحيد. سبحان الله، تعطيل؟ قالوا توحيد. قالوا نعم، نحن نعطل الصفات حتى ايش؟ نوحد الله، لاننا اذا اثبتنا الصفات صار في شرك. فالتوحيد يقتضي، فسموا التعطيل توحيدا. سموا الخروج على الحكام، وسموا قتل الناس، ويعني الخروج على الناس بالسيف، قالوا ايش؟ الامر بالمعروف والنهي عنه، بما بتسمية الأشياء بغير اسمها لإيش؟ كما فعلت المتصوف الصوفية، يقولون التصوف من الصفاء، قبحهم الله، التصوف من الصوف. يقول يعني يقول الزبيدي هذا مع أنه من علماء اللغة، ما هو يعني ما له علاقة، لما عرف التصوف قطعا أطال كثير جدا في كلمة التصوف، وأصل مرجع كلمة التصوف هو شرح كتاب القاموس للفيروز أبادي، شرحه في تاج العروس مجلدات، يعني وصل الآن يظن إلى 28 وما انتهى إلى الآن، وبعد باقي كثير يمكن يصل إلى 40. لما جاء عرف التصوف ذكر أن الصوفية قطعا ما يحبون أنك تقول إن كلمة الصوفية من الصوف، يحب من إيش؟ من الصفاء ومن الصفوة، من اصطفاء الله ومن الصفة، أصحاب الصفة عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا جالسين على الدكة يسمون الصفة، هاي يختارون الألفاظ إيش؟ اللي يحبها والمحبوبة في شرع الله عز وجل. فهو قطعا أرجع الكلمة حقيقة إلى الصوف، لأنه قال من باب يعني اللغة لا يصح لا إلى الصفاء ولا إلى الصفة ولا إلى الصفوة، التركيب ما يصحفهم من حيث اللغة. ثم قال ما في إلا إيش مرجعها اللغوي إلا إلى كلمة إيش؟ الصوف. ثم يقول ولو كانت الكرامة يقول في الصوف لطار الخروف. في النهاية سبحان الله جاب كلمة والله يعني تنطق وتنفع فعلا للصوفية، فيقول لو كانت الكرامة ولو كانت هذه الأشياء في الصوف كان الخروف من زمان إيش؟ لأنه على صوف كثير جدا. فقطعا يعني الصفاء ويعني كرامة الله عز وجل ها وحصول الأمر من الله عز وجل قطعا ما هو في الصوف. الصوف يعني ليس ممدوحا، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس جبة صوفا إلا مرة واحدة ثم إيش؟ طرحها وألقاها عليه الصلاة والسلام، ذمها عليه الصلاة والسلام، ما أحبها أبدا. وهم يقولون لا الصوف، لما يريد القطع من باب تسمية الأشياء بغير إيش؟ بغير اسمها، لما؟ لتروج. هكذا يفعل يعني هؤلاء، فسموا هذا النوع من التحريف هو النوع الثاني، سموه تأويلا ليروج بين الناس، قبحهم الله. نعم نعم التعطيل. نعم اقرأ التعطيل. ايوه هذا قولهم. نعم يعني الان الرحمة قطعا ايش يعني لها معنى صحيح، ولكنهم ايش اعطوا هذا اللفظ اللي هو ايش الرحمة معنى للفظ ايش معنى لفظ اخر، اعطوا هذا اللفظ قطعا ايش معنى لفظ اخر، يعني الرحمة شيء والانعام شيء ايش شيء اخر. الانسان يعني حتى الانسان المخلوق قد ينعم حتى على الحيوانات، صحيح ولا لا؟ يعني الانعام قد ينعم على الأعداء، قد ينعم على من يعني خاف شره، ها؟ لكن رحمة الله سبحانه وتعالى قطعا إيش يعني لا تكون إلا عند إيش؟ عند رضاه سبحانه وتعالى. في الحقيقة يعني مقتضى الإنعام يختلف عن مقتضى إيش؟ عن مقتضى الرحمة. والرحمة تدل على شيء والإنعام يدل على شيء إيش؟ يدل على شيء آخر. نعم. والتعطيل لغة الإخلاء، يقال عطله وإخلاه، والمراد به هنا نفس الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة. فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. نعم. تعطيل قطعا يعني كما ذكر هنا، أو يقول التعطيل أيضا يدخل في إيش؟ يدخل في التحريف. لذلك الله عز وجل في القرآن قال يحرفون الكلمة عن إيش؟ حقيقة كل هذه تدخل في إيش؟ كلها تدخل في التحريف. قال التحريف أو التعطيل هو أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه استبداله، وأما التعطيل يقول نفي المعنى الصحيح من غير استبداله. يعني هذا يدخل في إيش؟ لأنه قطعا أنت إذا أعطيت اللفظ معنى لفظ آخر عطلت اللفظ الأول عن إيش؟ عن معناه. واضح؟ يعني قطعا لا يكون التعطيل إلا بإيش؟ إلا بنوع من أنواع إيش؟ من أنواع التحريف. أنت يعني هذا اللفظ عطلت معناه ثم إيش؟ استبدلته بمعنى لفظ آخر. فكله يدور على إيش؟ على ما يفعله الأشاعرة وعلى ما تفعله المعتزلة. نعم اقرأ، خلنا ننتهي من هذه إن شاء الله. والتخفيف هو تعيين كيفية الصفة، تقال كيف الشيء إذا جعله كيفية معلومة. فتخفيف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها، وهذا لا يمكن للبشر لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا سبيل إلى الوصول إليه، لأن الصفة تابعة للذات. وكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها، وكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في سائر الصفات. نعم، حقيقة التكييف هو السؤال عن الكيفية، ودائما يعبر عنه يعني في السؤال بلفظ إيش؟ كيف، كيف حالك يقول، يعني إيش بيعرف؟ يعني كيفية إيش أمورك، وكيفية يعني معاشك، وكيفية الأحوال التي تعيشها، سواء الأحوال الاجتماعية أو الأحوال الصحية. دائما نسأل بإيش؟ السؤال يكون بكيف. وهذا الكيف يعني ماذا يريد، أو ماذا يريد السائل، يعني ماذا يريد، ماذا يراد، يعني ما هو الشيء المراد معرفته بالسؤال بكيف؟ قطعا المراد يعني الحال كما قلنا، والكن، وحقيقة إيش؟ وحقيقة الأمر. وهذا قطعا في حق الله عز وجل، يعني ما ينبغي أن نسأل لما، لأننا كما قلنا إيش؟ لا تبلغه إيش؟ ولا تدركه. قطعا هذه كلها راح تجي على قواعد يعني نذكرها بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله، لكن الآن حتى نعرف هذه الألفاظ ونفرق بين معنى التحريف ومعنى إيش التكييف. فالحقيقة هذا السؤال ما ينبغي أن يسأل لما، لأننا يعني كما بينا أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي يوقف فيه على النصوص. والله تعالى من أعظم ما غيب الله سبحانه وتعالى عن خلقه إيش؟ غيب نفسه عز وجل وغداته وأسماءه وصفاته. وما غيب عنا لا نستطيع أن ندرك إيش كنهه وحاله وحقيقته وما يؤول إليه من أمور إلا بما جاء به إيش؟ إلا بما جاء به الخبر. والخبر جاء في الألفاظ والمعاني دون إيش؟ دون الحقائق والحقائق المعاني. نعم، وأما حقائق الكيفيات وحقائق ما تؤول إليه هذه الأسماء قطعا هذا غيبه الله سبحانه وتعالى عنا. لذلك لما سأل نقول موسى دائما نضرب بهذا المثال، موسى أراد أن يرى الله سبحانه وتعالى رؤية شهادة، والله سبحانه وتعالى أشقى قال لن تفهو سبحانه وتعالى غيب عنا مخلوقات وغيب نفسه أيضا سبحانه وتعالى عنا. والعلم أو السؤال بالكيفية أو محاولة معرفة الحقائق ومعرفة الكون قطعا هذا لا يكون أو يستلزم في الحقيقة أن نعرف شيئا عن حقيقة هذه الذات، لأن معرفة الصفات ومعرفة الأسماء متعلقة بمعرفة إيش؟ فإذا كانت الذات غيبت عنا فأسماؤها وصفاتها وحقائقها وكيفيتها قطعا كلها إيش غيبت. لذلك لا يجوز أبدا ولا يصح ولا يحق أن نسأل عن الله عز وجل بإيش؟ بكيف. وهذا قطعا ما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. والتمثيل هو التشبيه بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، فأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا. تعالى الله عن ذلك، قال تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا، كما لا يقال إن ذات الله مثل أو شبه ذواتنا. فالمؤمن الموحد ذات الله مثل أو شبه. نعم. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه. نعم. والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، مثل ما قلنا دائما النفي إيش تعطل إما إيش ها ما كل وإما جزء. نعم. والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق. قطعا التمثيل والتشبيه أيضا يعني يقال يعني كما قيل في التكييف يقال في إيش في التمثيل، لأنه لا نستطيع أبدا يعني الآن حنا مثلا عندما يعني نقول إنه هذا الشيء مثل هذا الشيء، يعني في قطعا في ما نمثل وفي ما نمثل إيش به، أو في مشبه وفي مشبه إيش به. من يستطيع أو من الذي يقدر على أن يشبه أو يقرب هذه الأشياء أو يوجد الشبه بينها؟ من رأى وكان على علم بحال وكيفية المشبه به. يعني لما مثلا يجي عند بلدة من البلاد يقول ما شاء الله هذه مثل الدولة الفلانية، قطعا يلزم أنه يكون إيش على معرفة ودراية تامة بالدولة إيش الفلانية. أو يقول يعني هذه السيارة تشبه السيارة الصنع اللي صنع هكذا مثلا، لا بد يكون عنده معرفة بإيش المشبه إيش. وهذا هل يقال في حق الله عز وجل؟ قطعا لا يقال، لا، لأننا لا نعرف شيئا عن إيش عن ذاته سبحانه وتعالى. فالتشبيه يقتضي الدراية ويقتضي معرفة حقيقة إيش المشبه به حتى نستطيع نقيس عليه ونشبه إيش ونشبه عليه. واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ لذلك لا يقال في حق، لذلك هنا يقول إيش، يقول والمشبه والممثل يثبتها على وجه لا يليق. ليش قال على ليه ما نجزم؟ كيف نجزم انه لا يليق؟ لعدم علمنا بذات الله وحقيقة ذات الله وأسمائه، لأنه غيبه عنا سبحانه وتعالى. فنحن عندما نشبهه نشبه الخالق بمن؟ نحن حد علمنا ايش؟ عالم الشهادة. وعالم الشهادة خالق ولا مخلوق؟ كله مخلوق. فلا نشبه الله، إذا شبهناه فقط أن شبهناه جل وعلا بمن؟ بالمخلوقين. المشبه به من هو هنا؟ المخلوق. وتشبيه الخالق بالمخلوق يعني في يعني تعظيم ولا تقليل من شأن الله عز وجل؟ قطعا تقليل، لأنك شبهت الخالق وجبت إلى مستوى من؟ إلى مستوى المخلوقين، فأثبتت على وجه قطعا لا يليق بذات الله، لأنك إنما شبهت ما كان للخالق جل وعلا بمن؟ والمخلوق قطعا هو خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو أقل قدرا وشأنا لا شك من أمر الخالق جل وعلا. فلا ينبغي التشبيه ولا ينبغي التمثيل. هذا قطعا الكلام الذي قرأناه، والذي بإذن الله يعني راح نذكر فيه قطعا القواعد الأساسية لدراسة الأسماء والصفات في الدرس القادم إن شاء الله، لأنها كلها تدور حول هذه، وقطعا هذه بإذن الله تكون مدخل بعد ذلك لدراسة الأسماء والصفات إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخ. نعم. اقتراح طلب. تفضل. قول احد الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. نريد منك يا شيخ لو تكرمت محاضره في منطقه الرابيه عن اهل البدع وموقف اهل السنه منهم، وكذلك التفصيل في المساله ان امكن، وذلك ضروري جدا. ايش المساله؟ تقول محاضره عن اهل البدع وموقف اهل السنه منهم. تفصيل في هذه المساله يعني؟ ليش يعني في الرابية بالذات؟ لأن فيك ساكن في الرابية. أقربون أولى بالمعروف ولا لا؟ ما تحتجون؟ قل له هكذا، قل يحتجون عليك يعني الحضور، يزعلون إذا قلنا بنروح نسوي درس في الرابية. مو دائما يا شيخ. حاضرة واحدة. طيب ليش يعني الرابية مشهورة بأهل البدع؟ ها؟ على كل الناس نسأل الله أن ييسر لنا ولكم إن شاء الله الوقت، وإن شاء الله بإذن الله. والله أنا في ذهني الموضوع، يعني هذا الموضوع لا شك أنه في الذهن، ها؟ لأنه قطعا إيش حديث إيش حديث الساعة كما يقولون، لكن الحقيقة لوجود يعني بعض يعني الحساسية إلى الآن، أنا ولا كان يعني الحقيقة الموضوع هذا في ذهني، وكنت يعني كنت من المتحمسين له، لكن الآن شوي بردنا فقط لبعض إيش يعني ما في ما في أيامنا هذه من الحساسية الشديدة في هذه المواضيع، لكن بإذن الله يعني إن عاجلا أو آجلا لا بد من طرق هذا الموضوع وعلى التفصيل إن شاء الله. في سؤال يا شيخ. قول نعم. استعجل. السؤال. قول يا شيخ، سمعت أحد العلماء يقول لا تشترط قيام الحجة، لا تشترط لا تشترط لو لا يشترط قيام الحجة على رجل رآه يسجد إلى ضريح أو يصلي إليه، فيقول سؤال موضح، فهل هذا من الكفار أو كافر؟ والله يا شيخ يعني يعلم، ينصح أولا، فإن لم يقبل ويبين له أنه هذا أمر شرعي وأنها عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، فإن لم يقبل يعني ما نستعجل، ما في بأس ما في بأس.